خليك شهم، خليك راجل، خليك شهم مع كل واحد محتاج، خليك راجل في الأفراح وفي الأحزان. ربنا بيحب العبد الشاب. لو عايز ربنا يختصك ويرفعك ويجبر خاطرك ويستعملك وتبقى عند ربنا حاجة غير الناس، خليك شهم. ربنا أنا بيتكلم عن شهامة موسى، شاف اتنين بنات كده غلابة، ما اسكتش بقى، وانا مالي وانا مش من بلدي وكده كده انا ورا مصلحتي، راح قال لهم ما خطبكما، انتوا ايه اللي عامل فيكم كده؟ قالتا في نفس واحد، دلالة ان هما الاتنين مش مصدقين ان فيه حد شاب. لا نسقي حتى يصدر الرعاء، بيمنعونا نسقي الغنم بتاعتنا بالقوة الا ما يخلصوا، بنفضل واقفين طول اليوم كده اهو. وابونا شيخ كبير، طب انا ما سالتكوش عن ابوكم، انما هم عايزين يقولوا له احنا حالتنا صعبه. اغف ان كان عندك غواث، زي ما السيدة هاجر قالت لسيدنا جبريل كده لما نزل يضرب الارض بجناحه، سمعت صوت في الضلمه وما اسماعيل بيموت، قالت له اغف ان كان عندك غواث، مش مهم انت انس ولا جن، مش مهم انت ايه، لو تقدر تلحقنا انا وابني الحقنا انا وابني. فسقى لهما، راجل شاهم، شاهم. ربنا بيختار مين؟ هو كان مصلحته ان هو يجامل الرجاله دول عشان حد منهم يشغله، حد منهم يبيته عنده، حد منهم ياكله. ولكن لقى ان الاخلاق والمبادئ انه يسال دول، طب انت هتخسر الرجاله دول لانك هتسالهم بالقوه. فسقى لهما، المهم الصح، اعمل الصح وربنا معاك.